وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته، لأعطيت كل واحد مسألته وما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أبو إدريس الخولاني، وأبو إدريس الخولاني رحمه الله من التابعين الذين سمعوا من الصحابة. ألا ترون أنه روى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كان إذا سمع هذا الحديث أو روى هذا الحديث كان يجثو على ركبتيه، لأن هنا مقام جلال الله عز وجل وتعظيمه، فالله عز وجل يخاطب العالمين: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل من عدله وإحسانه حرم الظلم على نفسه، وثبت ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم الله عز وجل شيئا. هذا مقرر عندنا، لأن بعض الطوائف ضلوا في هذا الأمر فتفرقت الأمة، خرجت من الأمة فرقتان ضالتان: فرقة تدعي أن الله عز وجل أجبر الناس على الكفر وأجبرهم على الإيمان، يقول لك من كان مؤمنا فالله عز وجل هو الذي أجبره على الإيمان، ومن كان كافرا الله عز وجل هو الذي أجبره على الكفر. وليس الأمر كذلك، إذ لو كان الأمر كذلك لكان الله عز وجل ظالما لمن أجبرهم على الكفر. وها هو سبحانه وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال إياس بن معاوية رحمه الله، وقد مات في السنة 22 بعد 100 للهجرة، وقد كان يكلم بعض من يتكلم في القدر وينسب الله عز وجل إلى الظلم، فقال لهم: ما هو الظلم؟ سألهم سؤالا، قال: ما هو الظلم؟ فقالوا: الظلم أن تأخذ ما ليس لك أو تتصرف في ملك غيرك. إذا أخذت شيئا ليس لك هذا ظلم، أو تصرفت في ملك غيرك. إنسان عنده بيت ولا عنده سيارة ولا أي شيء وذهب تتصرف في ذلك بدون إذنه هذا ظلم، تتعدى على حقوق غيرك. فقال إياس بن معاوية لهم: فإن الله له كل شيء، فأين مجال الظلم؟ الله عز وجل هل يتصرف في ملك غيره؟ هل أخذ ملك غيره؟ هو له كل شيء سبحانه وتعالى. فحدهم بهذه الكلمة، قال لهم: فلله كل شيء. ولذلك في الحديث الذي روي عن ابن الديلمي وعن زيد بن ثابت وعن ابن عباس وعن حذيفة بن اليمان وعن أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويروى الحديث موقوفا ومرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته يعني لو عذب الله الملائكة في النار يعني وأهل أرضه ولو عذب البشر كلهم بما فيهم الأنبياء والصالحين والمؤمنين لعذبهم وما كان ظالما لهم ما كان ظالما لهم لو فعل ذلك سبحانه وتعالى لما كان ظالما لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم فعذابه عدل ورحمته فضل سبحانه وتعالى فإذا أنزل عليك النعمة فهذا فضل منه وإن أنزل عليك النقمة فهذا عدل منه لم يظلمك سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال ولو أنفقت ملء أحد ذهبا في سبيل الله تصور أثمار من الذهب في سبيل الله ولم تؤمن بالقدر ما قبل الله منك شيئا حتى تؤمن أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك عندنا قدر الله عز وجل وهو علمه القديم فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون حتى المستحيل يعلمه الله عز وجل فتلك الفرقة الضالة وهم القدرية قالت الله عز وجل ما علم شيئا وإنما يعلم الأمور إذا وقعت يعني إذا فعل الإنسان فعلا يعلمه الله تعالى الله عما يقولون الفرقة الأخرى قالوا لا الله علم كل شيء وهو يجبر الناس على الإيمان ويجبرهم على الكفر ومن عصى الله هو الذي أجبره ومن أطاع الله هو الذي أجبره على ذلك فضل القدرية وضل الجبرية وأهل السنة وسط بين الفريقين وهذا الحديث العظيم حديث أبي ذر الغفاري حديث عظيم من أوله تقدم جزاكم الله خيرا فالله عز وجل من أول الحديث يقرر هذه العقيدة العظيمة أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والظلم أيها الإخوة والأخوات ليس معناه الظلم الذي يفهمه الناس الظلم كل معصية وكل ذنب هو ظلم الإنسان الذي يذنب أي ذنب هو ظالم لنفسه فإما أن تظلم نفسك فيما بينك وبين الله عز وجل وإما أن تظلم نفسك بأن تكون قد ظلمت الناس هناك ثلاث أنواع من الظلم الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما يأتي يوم القيامة مشرك بالله أو كافر أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله هذا يوم القيامة لا يقبل منه شيء وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن الشرك لظلم عظيم هذا هو الذي لا يقبل الله عز وجل لا يغفره أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهناك الظلم الذي يكون بينك وبين العباد ظلمت الناس حتى وإن تبت منه لابد من القصاص يوم القيامة، لأن الناس يريدون حقوقهم. أنت أخذت أموال الناس، ضربت الناس، غششت الناس، غدرت بالناس، تبت إلى الله، لا، ما يكفي. يوم القيامة إذا لم تعطيهم حقوقهم في الدنيا، تأتي يوم القيامة ويطالبونك بحقوقهم وتعطيهم من حسناتك. ولذلك قال من أهل العلم من قال: إذا كنت ظالما للناس فاستكثر من الحسنات، فإن يوم القيامة ستنفق من الحسنات حتى يبقى لك شيء تدخل به الجنة. وهناك الظلم الذي يكون بينك وبين الله عز وجل، ما ظلمت إنسان ولكن أذنبت وفعلت ذنوبا بينك وبين الله، فهذا هو أخف الظلم عند الله عز وجل، أخف الظلم، هذا يغفره الله ولا يبالي إن شاء سبحانه وتعالى. تأتي يوم القيامة لا تشرك بالله شيئا، فعلت ذنوبا بينك وبين الله عز وجل ولم تجاهر بها، عسى الله أن يقول لك غفرتها لك، لكن لا تظلم الناس ولا تأتي بالشرك يوم القيامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شوف، ثم لم يتوبوا. أصحاب الأخدود هذو حرقوا المسلمين، حرقوهم وعذبوهم عذابا شديدا، ومع ذلك يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فيقول الحسن رحمه الله، يقول: انظروا إلى كرم الله، انظروا إلى كرم الله، كرم الله، عذبوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، ولو تابوا لتاب عليهم. إن الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر يخلد في النار. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وهو الغفور الرحيم. سبحان الله، ما في أكثر من الكفر، مهما فعلت من الذنوب لا يكون أبدا هو الكفر. اتخذوا لله ولدا وهو يقول لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يدعوهم إلى التوبة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الهداية أنواع، هناك هداية المصالح، فالله عز وجل هدى كل مخلوق إلى ما ينفعه في معاشه. ألا ترون إلى الجنين إذا خرج من بطن أمه يلتقم ثدياه؟ من علمه ذلك؟ من علمه هذا؟ كيف اهتدى إلى ذلك؟ ولولا أن الله هداه يستحيل أن تجبره أن يلتقم الثدي، يستحيل وسيموت، لكن هداه الله عز وجل فيخرج من بطن أمه يلتقم الثدي. وهكذا هدى الله عز وجل كل العالمين، كل المخلوقات، ولو تتبعت الحيوانات والحشرات لرأيت عجبا عجابا في ذلك، لا عقول لهم ولكن يهتدون إلى ما يصلح معاشهم. وهناك هداية البيان، بيان طريق الحق، وهذا عام في كل البشر، فلا يأتي واحد يقول لك أنا ما عرفت طريق الحق. الله عز وجل بيّن، أرسل الرسل وأنزل الكتب وسخر العلماء والدعاة يعلمون الناس أمر دينهم، فهذه هداية البيان. وهناك هداية التوفيق، هداية التوفيق هي أن يوفقك الله عز وجل أن تهتدي للطريق الحق، وهداية البيان للكافر والمسلم والبر والفاجر، وهداية التوفيق تكون لمن بحث عنها. ولذلك قال: كلكم ضال إلا من هديته سكت. لا، قال: فاستهدوني. والسين والتاء للطلب، كما يقول علماء العربية أن تطلب الهداية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما تقعد هكذا وتقول: أنا ما هداني الله عز وجل. أطلب الهداية، ما الفرق بينك وبين ذلك الذي هداه الله عز وجل؟ فاستهدوني، أطلب الهداية. لكن هناك من يطلب الغواية ويطلب الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقضوا الميثاق فلعنهم الله عز وجل. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هو يريد الضلالة. إذن إن طلبت الهداية هداك الله عز وجل ولا شك في ذلك، وإن أردت الغواية وأردت الضلال أضلك الله عز وجل. فالطريقان واضحان. لا يأتي واحد يقول لك: أنا ما هداني الله عز وجل. كيف؟ هل تعلم أنت أنك مكتوب عند الله من المهتدين أم من الضالين؟ ما تعلم هذا. أنت لا تعلم إلا طريقين: طريق الهداية وطريق الضلال. لماذا لا تتبع طريق الهداية؟ أو كما قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: أنت في النعمة قدري وفي النقمة جبري. حين تضل كذا تقول: أنا الله عز وجل هو الذي قدر علي ذلك. لكن إذا أصابتك النعمة تقول: أنا الذي فعلت، أنا حجيت وأنا صمت وأنا تصدقت وأنا كذا. ما تقول أن الله عز وجل أنعم عليك بذلك. لكن إذا فعلت المعصية وماذا أفعل؟ الله عز وجل قدر علي ذلك. فتكون جبريا في المعصية وقدريا في الطاعة. ما ينبغي هذا. ثم قال سبحانه وتعالى: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيه بيان التوكل على الله عز وجل. قال: فاستطعموني، اطلبوا الطعام منه سبحانه وتعالى. وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في قضية الرزق. انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال لك: نحن المتوكلون، كما في حديث ابن عباس في البخاري قال: كان اليمنيون يحجون دون زاد، يأتون من اليمن إلى الحج دون زاد. لماذا لم تتزودوا؟ نحن المتوكلون، نحن متوكلون على الله. فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا يعني بالمسائل المادية، ولكن يذكرك بالزاد الخير وهو التقوى. يعني تزودوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. الله عز وجل قادر أن يشفيك دون أن تتداوى. وتمرض ولا تتداوى يشفيك الله عز وجل، قادر، ولكن أمرك بالدواء. تداووا عباد الله فإنه ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء. فالأخذ بالأسباب من التوكل، ولكن الخطأ أن يأخذ الإنسان بالأسباب المادية ويترك الأسباب الشرعية. الأسباب المادية مطلوبة، تقوم باكرا تعمل دراسة جدوى وتذهب وتتكلم في التليفون، هذا كله جيد، هذا كله جيد، ولكن أين الأسباب الشرعية؟ ومن الأسباب الشرعية يعني التقوى والأمور المعروفة عندكم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه أسباب شرعية. فهناك من يقول لك أنا متوكل على الله، ما تقول لي لا أسباب ولا شيء، وهذا جاهل ظالم لنفسه. وهناك من يتوكل على الأسباب وينسى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، تراه يعتمد اعتمادا أعمى على الأسباب لكن ينسى الله عز وجل الموفق والمسبب سبحانه وتعالى، والذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ينسى فينغمس في الأسباب المادية، بحيث لو انقطعت الأسباب المادية يئس، يقول لك ماذا أفعل الآن، وضاع المال وضاع الشغل وضاع كل شيء، ماذا أفعل الآن. والثالث هو الموفق الذي يتوكل على الله عز وجل ويعلق قلبه بالله عز وجل ويأخذ بالأسباب الشرعية والمادية. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. لما هاجر من مكة إلى المدينة كان ممكن أن يأتي جبريل ويحمله وكل المسلمين إلى المدينة وانتهت القصة، أليس كذلك؟ يحمله أو يحمله على البراق في طرف البصر يكون قد وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ولكن لا، أراد أن يعلم الناس التوكل. وتعلمون حديث الهجرة، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اختبأ في غار حراء إلى غير ذلك من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لهذه الأمة، تعليما لها أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعلنا من المتوكلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. تقدموا ما أمكنكم جزاكم الله خيرا. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث العظيم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، وفي رواية: ولا أبالي، ولا أبالي. الله عز وجل لا يبالي، ولذلك قال بعدها: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وفي رواية: لو أن أنثاكم ذكركم وأنثاكم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم، كل هؤلاء ما ترك الله عز وجل شيئا. لو أنهم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاقون. الناس الذين يجتهدون في المواسم، إذا كان موسم رمضان وكان يجتهد، فنقول: أين أنت بعد رمضان؟ أين أنت؟ إذا اجتهدت لنفسك، فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعتك. شوف، لو أن كل الناس كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، تصور منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى يوم القيامة كلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أبقى رجل، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو كانوا منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى يوم القيامة كلهم أبو لهب، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لا تظنن أنك بعبادتك تنفع الله عز وجل. ثم قرر الله عز وجل ملكه العظيم وخزائنه التي لا يغيظ ما فيها أبدا، فقال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم وميتكم وحيكم وقفوا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد منكم مسألته وفي رواية أمنيته تمنى كل واحد يتمنى أقصى ما يستطيع من الأمان فيعطي الله عز وجل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر وفي رواية إلا كما ينقص أحدكم إذا مر على بحر فغمس فيه إبرة لو أخذت إبرة وغمستها في البحر ثم أخرجتها هذا الذي ينقص من ملك الله عز وجل لو أعطى كل إنسان مسألته والتقرير أن هذا تقريب وإلا فإنه لا ينقص شيء من ملك الله عز وجل هذا كله تقريب لأن عقولنا لا تصل إلى أن تفهم هذه المعاني العظيمة فالله عز وجل برحمته يقرب إليك المعنى ولذلك قالوا ما نقص ذلك من ملك شيئا يعني ما نقص ذلك من قدرة شيئا من معاني الملك القدرة وفي رواية قال سبحانه وتعالى فإن عطائي كلام من كان عطاؤه كلام لا ينقص شيء إن الله عز وجل يعطي بكل إن عطائي كلام وإن عذابي كلام وفي رواية إن رحمتي كلام الله عز وجل يقول إذا أراد شيئا يقول له كن فهذا كلام لا ينقص شيء من الخزائن أضمن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أفلا نتوكل على هذا الإله العظيم أبعد هذا الحديث يبقى عند الإنسان المسلم شك في الله سبحانه وتعالى فإنه من شك في قدرة الله عز وجل وشك في رزقه وشك في عطائه فإن الله عز وجل يصيبه بالخذلان ويتركه ولا يبالي به كما جاء في الحديث الصحيح فلا أبالي به في أي أودية الدنيا هلك لا يبالي الله عز وجل به إنما الله عز وجل يبالي بالمؤمنين ويقرب المتوكلين سبحانه وتعالى ولذلك قرر سبحانه وتعالى هذه العقيدة العظيمة في آخر هذا الحديث فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا يوم القيامة يعني فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه فإنه من دخل النار دخل بعدل الله سبحانه وتعالى ومن دخل الجنة دخل برحمته سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك ومتعنا بصحبة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام في كل البلاد يا رب العالمين في سوريا وفي لبنان وفي البحرين وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وتونس وفي كل مكان وفي العراق يا رب العالمين وفي فلسطين نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في فلسطين وفي العراق